بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، لعلكم تجولتم بقلوبكم وتفكرتم في مشاهد اليوم الآخر وأهواله كما دعوتكم إلى ذلك في اللقاء الماضي، انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو تفكرنا في الآية نلحظ الارتباط القوي بين تذكر اليوم الآخر وتحقيق التقوى، فمن كان حاضر القلب والعقل والفكر في ذلك اليوم سهل عليه أن يترك المعصية وأن يفعل الطاعة تحصيلا لتقوى الله عز وجل التي هي السبب الرئيسي للنجاة في ذلك اليوم. الذين يذكرون اليوم الآخر دوما ويكون على خاطرهم وعلى بالهم يسهل عليهم ترك المعصية ويسهل عليهم فعل الطاعة، وهم أسرع ما يكون في العودة إلى الله عز وجل. انظر معي لهذا الموقف وهذه القصة التي تبين كيف يكون ذكر اليوم الآخر سببا للرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة. صاحب القصة كان في سيارته متجها إلى القاهرة، وعند أحد الجسور الموصلة لبعض القرى فوجئ ببقرة تجري ويجري وراءها صبي صغير، فارتبك واختلت عجلة القيادة في يديه ولم يشعر إلا وهو في أعماق الماء، ماء ترعة الإبراهيمية المعروفة. رفع رأسه إلى أعلى لعله يجد متنفسا، ولكن الماء كان يغمر السيارة كلها. مد يديه ليفتح الباب فلم ينفتح، فتأكد أنه هالك لا محالة، تحقق من الموت. يقول: وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهنه صور سريعة متلاحقة، هي صور حياته الحافلة بكل أنواع العبث والمجون. قعد يتذكر حياته كلها وعمره كله والأفعال والأعمال التي كان يعيش عليها من العبث والمجون والبعد عن الله عز وجل. تمثل له الماضي شبحا مخيفا، أحاطت به ظلمات كثيفة، أحس بأنه يهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة، فانتابه فزع شديد وصرخ في صوت مكتوم: يا رب يا رب. ودار حول نفسه مادا ذراعيه، لف كده، يطلب النجاة لا من الموت لأنه أصبح محققا، بل من خطاياه التي حاصرته وضيقت عليه الخناق. يقول: أحس بقلبه يخفق بشدة، فانتفض وبدأ يزيح من حوله تلك الأشباح المخيفة ويستغفر ربه قبل أن يلقاه. وهذه رحمة، أن يلهم الإنسان رشده والعودة إلى الله عز وجل والتوبة إليه في هذه اللحظات. أحس بأن كل ما حوله يضغط عليه ك كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقال في نفسه: إنها النهاية ولا محالة. فأخذ يردد الشهادتين وبدأ يستعد للموت. حرك يديه فإذا بهما تنفذ في فراغ يمتد خارج السيارة، وفي الحال تذكر أن الزجاج الأمامي للسيارة مكسور، يعني كان فيه كسر، وشاء الله عز وجل أن ينكسر في حادث منذ أيام ثلاثة. وهنا تعلم أن القدر وإن كان ظاهره الشر فربما يكون من ورائه الخير وأنت لا تدري. هذا الزجاج لما انكسر ربما يسب الإنسان القدر والعياذ بالله تعالى، ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويعترض على قضائه. أما المسلم، أما المؤمن الحق، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسترجع ويحمد الله عز وجل، لأنه ما من قضاء يقضيه الله للمؤمن إلا وفيه له خير. فهذا الزجاج المكسور كان السبب بعد الله عز وجل، كان سببا في نجاة هذا الإنسان. قفز دون تفكير ودفع بنفسه من خلال هذا الفراغ، فإذا الأضواء تغمره وإذا به خارج السيارة. نظر فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ، كانوا يتصايحون بأصوات لم يتبينها، عمالين يتكلموا ويزعقوا هو مش فاهم، هو بيقولوا مش سامع. فلما رأوه خارج السيارة نزل اثنان منهم وصعدا به إلى الشاطئ. وقف صاحبنا على الشاطئ ذاهلا عما حوله، غير مصدق أنه نجا من الإيه؟ ها؟ من الموت، وأنه الآن بين الأحياء. كان ينظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء، فيتخيل نفسه يختنق داخلها ويموت. وهنا دق في نفسه ناقوس الخطر، وتردد في خاطره ذلك السؤال الخطير الذي نود ونريد أن نخرج من درس الليلة به، ما هو؟ قال لنفسه: لو مت الآن فكيف سألقى الله؟ لو مت الآن، ولو مت أنت الآن، كيف ستلقى الله؟ جاهز للقاء الله سبحانه وتعالى؟ ماذا عندك من الطاعات؟ وهل تبنى من المعاصي والسيئات؟ وما هو آخر عمل عملته لله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. أيلقاه بتلك الاهتمامات السرابية التي لا تعدو جريا وراء فتاة حسناء، أو سعيا لشهرة بين أقرانه، أو تمضية لساعات العمر في لهو وعبث ولهث خلف الشهوات؟ بيقول لنفسه: طبعا حابر ربنا إزاي؟ حابر ربنا بإيه؟ الاهتمامات بتاعتي التافهة اللي ملهاش قيمة ولا لها قدر، يعاكس بنت، أو يسعى أنه يكون مشهور بين أصحابه، أو ساعات العمر اللي بيعديها في اللهو والعبث ومعصية الله عز وجل واللهث خلف الشهوات، كيف يلقى الله عز وجل على ذلك؟ أيلقاه بتهاون في طاعته وتفريط في جنب مولاه؟ وهنا كان عليه أن يتخذ القرار المصيري، أي سبيل يسلك وأي طريق يختار. وهذا ما يحتاج أن نتوقف معه إخواني. كل منا منذ أن ولد وهو سائر إلى الله عز وجل، تختلف هذه السنون، تختلف السنون التي هي مدة سيرك وسيري إلى الله عز وجل. فمن الناس من يتوفى وهو في بطن أمه، ومنهم من يتوفى وهو طفل، ومنهم من يبلغ، ومنهم من يتوفى قبل أن يبلغ، ومنهم من يتوفى بعد ذلك أو قبل ذلك، الله أعلم بعمر كل إنسان. ولكن هذا العمر هو الرصيد الذي لي ولك لنشتري به الجنة والقرب من الله عز وجل. الخطر في أن ينتهي الرصيد قبل أن تشتري الجنة، كما يفعل أصحاب الهواتف عندما تتكلم كثيرا في الهاتف، تتكلم كثير في التليفون، فتلاقي الرصيد قرب يخلص، فتلاقي رسالة جات لك: انتبه رصيدك أقل من كذا. فتبدأ تجدد، تبدأ تشحن عشان تعرف تتكلم. هذا أمر متاح، ولكن الخطر في أمر العمر أنه إذا انتهى فلا رصيد يشحن بعد ذلك. الخطر أن تسمع الرسالة من الله عز وجل بأن العمر قد انتهى أو أوشك على الانتهاء. الأخطر من ذلك أن يكون الانتهاء على معصية الله عز وجل. كثير من الشباب إخواني يعيش في دوامة الحياة، يحلم بدخل جيد، نفسه في مرتب عالي، يحلم بزوجة حسناء جميلة، بمسكن مريح، بوظيفة مرموقة، هموم كلها هموم كلها هموم أرضية، أحلام دنيوية، طموحات وأحلام تدور في فلك الأهواء والشهوات. وأنا أقول هذا ليس بحرام ولا ممنوع، ولكن لم نخلق لذلك، لم نخلق لنأكل ونشرب ونتزوج ونتمتع، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل. وهذه الشهوات الحلال هي عون لنا على طاعة الله عز وجل، لا رهبانية في الإسلام. ولا مانع أن يبحث الإنسان عن زوجة حسناء دينة تعينه على طاعة الله عز وجل، ولا مانع أن تكون صاحبة مال وذات مال، ولا مانع أيضا أن تكون ذات خلق. أكيد هتقول لي هي فين المواصفات دي؟ أقول لا مانع، ولكن بشرط أن تفهم الوظيفة التي خلقك الله عز وجل من أجلها. جئت الليلة أيها الشباب لأقول لكم اركب معنا، اركب معنا في طريق الآخرة قبل أن يسبق إليك الموت فتلقى الله عز وجل على غير طاعة وعلى غير استعداد. كانت هذه اللقاءات إخواني في رحاب اليوم الآخر لنخشى القيامة ونتذكر الموت فنحسن الاستعداد له، ولنتخلص من الغفلة، ولنرتبط بالقرآن، ولنفهم الحياة. هذه أهداف خمسة ذكرناها في اللقاء الماضي، وأكمل فأقول في رحاب اليوم الآخر لتلين القلوب وتدمع العيون. كم صار في القلوب من القسوة بسبب مادية الحياة التي نقوم عليها وعليها ننام، ليل نهار في شغل، وليل نهار في مشاكل، وليل نهار في هموم. قلبك أخباره إيه في وسط الهموم دي كلها؟ حب ربنا في قلبك قدره إيه في وسط الهموم دي كلها؟ آخر مرة خشع قلبك في الصلاة كان إمتى؟ آخر مرة دمعت عينك من خشية الله عز وجل كانت متى؟ آخر مرة بكيت من خشية الله إمتى؟ آخر مرة قعدت مع نفسك كده وقعدت تتفكر في المصير وفي لقاء الله عز وجل كانت إمتى؟ هل تذكر لحظة النهاية فتبكي شفقة على نفسك؟ هل تذكر لحظة دخول القبر فتبكي خوفا من ضمته وشدته؟ كنت مرة في درس عمال أتكلم عن القبر وعذاب القبر، بعد أن انتهيت رأيت رجلا قد زاد على 50، فوجدته يبكي، فقلت له لما تبكي؟ فقال أتفكر في آخر طوبة توضع في قبري، يعني عندما يسد عليه القبر آخر طوبة هتتحط والقبر خلاص يتسد ويبقى لوحده في القبر، هعمل إيه؟ هذا ما نحتاجه، أن نتفكر في المصير. هل تذكر القيامة فتبكي تفكرا في أحوالها وأحوال أهلها؟ تأمل معي أخي هذه الصور للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لترى كيف كان تفكرهم في اليوم الآخر وكيف كانت علاقتهم باليوم الآخر، عشان نعرف كانوا قد إيه متعلقين بيوم القيامة ومتفكرين في أمر الموت ولقاء الله عز وجل. ليس ككثير من حال الناس في هذه الأيام ينسى نفسه وينسى آخرته وينسى المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وعارفين أن أمه ماتت على الإيه؟ لم تدرك الإسلام ولم تسلم، ماتت على الشرك. زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لأن الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لإيه؟ للمشركين ولو كانوا أولي قربى. استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. شوف العلاقة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. وشوف نفسك وشوف نفسي، آخر مرة إمتى زرنا القبر؟ كتير مننا ما بيروحش القبور إلا ما تكون في جنازة، وهذه عبادة غائبة كما سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، زيارة القبور التي تذكر الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي بعشر حسنات ويتشال من عليك عشر سيئات وتترفع في الجنة عشر درجات، يعني لو طلعنا من الدرس بس بثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله تكفي، تكفي والله. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير قبر، شفير القبر يعني فوهة القبر كده من فوق، الحفرة كده من فوق، فبكى. مين اللي بكى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سريع الدمع ازاي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يتذكر من هذه المواقف لقاء الله عز وجل ويتذكر الآخرة، فبكى. تخيل بكى قد ايه، فبكى حتى بل الثرى، دموع الشريفة نزلت على التراب، بلت التراب دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واسمع هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. عندي قصة كنت مأجلها لما أتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر، إذا أنتوا عارفين السلسلة بتاعتنا سلسلة طويلة شوية، هنتكلم فيها عن رحلة الإنسان من أول ما يكون على فراش الموت إلى النهاية، وهي الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله أن يجعل مصيرنا جميعا الجنة، رحلة طويلة سنفصل فيها ونذكر فيها من القصص الواقعي وقصص السلف الكثير بإذن الله تعالى. رجل مات فأخذه أولاده للدفن، فلما حفروا القبر ووضعوه في القبر نزل أحدهم ليسوي له اللحد ويفك أربطة الكفن. عارفين الميت لما يتغسل بيتكفن ويتربط الكفن بكذا رباط عشان ما يتفكش وإحنا شايلينه. نزل واحد من أولاده معاه في القبر في اللحد تحت، ولو تعرف تعملها اعملها عشان تتذكر المصير والمآل، انزل تحت وشوف الناس وهي بتتدفن، وشوف القبر مساحته قد ايه وحجمه قد ايه، اللي هو لازم في يوم من الايام هننزل فيه كلنا. نزل مع والده فطول، والناس واقفه بره واخواته واقفين بره استغربوا هو طول ليه بيعمل ايه تحت. فلما اطال المكث في القبر يعني مع ابيه، نزل بعضهم فوجده قد مات، لقى الولد ميت جنب ابوه. تخيل نازل يسوي اللحد بتاع ابوه ويفك الاربطه بتاعه الكفن مات. هل كان يستحضر انه ربما يموت في هذه اللحظه؟ بل الاعجب من ذلك والادهى انهم وجدوه قد فك كفن والده، فتح الكفن بتاع والده واخرج اصبع والده ووضعه في ختامه، جاب معاه ختامه انتوا عارفينها اللي هي الزرقاء دي اللي البصامه، ياخد بالك، وجايب معاه عقد بيع لبعض العقارات بتاعت والده، مش عارف بقى شقه ولا عماره ولا ايه، وطلع ايد ابوه وبيبصمه عشان يوثق العقد ده وعشان يثبت ان ابوه باع له بيع وشراء الشقه او العماره اللي هو كان طمعان فيها. فاتاه الموت في القبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف المصير، والله القصة دي تزلزل الإنسان من جوه، يخاف الإنسان مننا لما يسمع الأذان ويبقى قاعد على الكمبيوتر أو قاعد بيتفرج على الماتش أو حتى قاعد فاضي أو كذا أو كذا من الشواغل ولا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى، يخاف إن هو لو بيعمل معصية إن الموت ممكن يجيله في نفس اللحظة دي. انظر لهذا الإنسان الذي مات سارقا مزورا والعياذ بالله تعالى، كيف ستلقى الله؟ وكيف إذا أدخلت القبر وسئلت؟ وكيف إذا أوقفت بين يدي الله وسئلت ماذا ستقول وبما سترد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم ينصحنا فيقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. زي الطفل الصغير لما يبقى عنده حصالة في البيت وكل يوم بيحط فيها ربع جنيه ونص جنيه وجنيه، فرحان إن هي كل يوم الرصيد بتاعه عمال يزيد. هو ده القبر بتاعي وبتاعك، لازم كل يوم تفتش على الرصيد بتاعك أخباره إيه، بيزيد ولا بينقص، بعدت إيه النهاردة للقبر بتاعك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. شوف التعبير بيمهدون زي المهاد بتاع الطفل، الطفل بيتجهز له مهاد لين عشان يعرف ينام عليه. أنت وأنا كل واحد مننا بيجهز المهاد بتاعه اللي حينتقل عليه بعد يوم بعد اتنين بعد سنة بعد ستين بعد مية، بس لازم حتنتقل لهذا المهاد. فيا ترى ماذا تجهز لنفسك؟ بعض الناس هتلاقي 20,000 صلاة اللي هي مقدار الصلاة اللي صلاها في عمره مستنياك في القبر، واحد تاني 30,000 ختمة ختمها للقرآن الكريم مستنياك هناك، واحد ثالث مساعدة الفقراء والمحتاجين، واحد رابع السعي على الأرامل والمساكين. كم مرة عملها في حياته؟ كم جنازة مشى فيها في حياته؟ كم مرة أطاع الله عز وجل؟ كل ذلك تجده ويأتيك في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أنا عملك الصالح. وشوف العكس والعياذ بالله تعالى، ده هيجي معنا بالتفصيل، هيلاقي التاني كم 1,000 سيجارة شربها في حياته هيلاقيها، وكم مرة شرب فيها مخدرات حيلاقيها، وكم مرة زنى والعياذ بالله تعالى حيلاقيه، وكم مرة عق الوالدين حيلاقيه، وكم مرة متع عينيه بالنظر للحرام. كل ده حيلاقي إلا لو تاب، كما سمعنا في صلاة العشاء، فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المانع اللي احنا نتوب لله دي ونعزم أن نعود إلى الله عز وجل ونترك جميع المعاصي ونستعين بالله عز وجل على الاستقامة كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، يفضل يبكي لحد ما يبل لحيته من الدموع، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا من القبر يعني؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. يعني أخطر محطة محطة القبر، لو نجا الإنسان منها يبقى اللي بعديها كله إن شاء الله سهل ويسير، ولو ما نجاش الإنسان منها اللي بعدها أشد منها والعياذ بالله تعالى. وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. وعن سالم ابن بشر قال: إن أبا هريرة بكى في مرضه، سيدنا أبو هريرة بيموت دلوقت بيبكي في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه. ده حال كتير من الناس، حصل حادثة وكان معاه شنطة فيها الفلوس بتاعته مليانة فلوس، فبيقولوا له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله، قال لهم الشنطة، قالوا: قل لا إله إلا الله، فضل يردد كلمة الشنطة ومش راضي يقول كلمة لا إله إلا الله. قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي. أبو هريرة بيقول قلة زاد، اللي هو أكتر صحابي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5000 حديث، عشان محدش مننا يعجب بنفسه، محدش مننا يعجب بعمله، مهما أطعنا الله عز وجل فطاعة الله فضل من الله، هو الذي وفقك فأطعته وحرم غيرك، فاحمد الله عز وجل. أتيت الليلة لتحضر الدرس، هو الذي أتى بك، والله هو الذي أخذ بقلبك لتحضر الدرس، وهو الذي يقذف في قلبك حبه والرجوع إليه الآن سبحانه وتعالى. وغيرك محروم، ربما يقف بجوار المسجد ويشتم ويسب ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تصلي، فاحمد الله أن هداك وحرم غيرك. فلذلك مهما كان عندك من الخير فهو من الله سبحانه وتعالى، فاشكره واحمده وسله المزيد والثبات على ذلك. قال: وأني أصبحت في صعود مهبطه على جنة ونار فلا أدري أيهما يؤخذ به. يعني هو عايز يقول أكني زي واحد طالع طريق، آخر الطريق ده يا إما أنزل في جنة يا إما أنزل في نار، مش عارف أنا رايح فين. أبو هريرة اللي بيقول كده، أما إحنا نقول على نفسنا إيه؟ وهذا معاذ لما حضره الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله لا أبكي جزعا من الموت ولا دنيا أخلفها بعدي أو أخلفها بعدي، لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الحديث ده: إنما هما قبضتان، فقبضة في النار وقبضة في الجنة. ناس قدر الله عز وجل أن يكونوا من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وآخرين قدر الله أن يكونوا من أهل النار، وبعملهم لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. معاذ يقول: لا أدري في أي القبضتين أكون. وإذا كان هذا معاذ وهذا خوفه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فكيف ينبغي أن يكون شأني وشأنك؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الغفلة. وهذا إبراهيم النخعي يبكي في مرضه الذي مات فيه، فقيل له: يا أبا عمران، ما يبكيك؟ قال: كيف لا أبكي؟ اسمع كده عشان تتفكر فيها وتبكي زيه، لعلك تجلس الليلة مع نفسك بمفردك في البيت وتتذكر هذه المشاهد وتبكي من خشية الله، فتكون في السبع الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل وظل عرشه. قال: كيف لا أبكي؟ ليه بتبكي بقى؟ قال: وأنا أنتظر رسولا من ربي يبشرني إما بالجنة أو النار. شوف الفهم بتاعهم، يقول لك أنا مستني ملك الموت دلوقت هيجي يبشرني يا إما بجنة يا إما بنار. الموقف ده يخلي الإنسان يبكي ولا ما يبكيش. وعن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان ابن سليم يأتي البقيع في الأيام، البقية للمقابر التي دفن فيها أغلب الصحابة اللي هي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر بي فاتبعته ذات يوم وهو رايح يزور المقابر، كان بيعدي عليا، ففي يوم من الأيام رحت معاه وقلت لأنظرن ما يصنع، هشوف هو بيعمل إيه في زيارة المقابر. فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها. قنع رأسه يعني إيه؟ ها؟ يعني غطى رأسه كده زي معاه زي غطرة كده، غطى رأسه عشان ما حدش يشوفه وبيعمل إيه. وقعد عند قبر من المقابر دي، فلم يزل يبكي حتى رحمته من كتر البكاء، أنا نفسي أشفقت عليه وظننت أنه قبر بعض أهله، قلت ده حد قريبه، ده القبر بتاعه ده ميت عشان كده هو متأثر يعني. قال ومر بي أخرى فاتبعته، مرة تانية برضو مر علي وبرضو رحت وراه فاتبعته، فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. يبقى مش موضوع بقى أن القبر ده إيه قريبه. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله، فقال محمد كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل اسمع يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة، كل ما يحس إن قلبه بقى فيه قسوة يروح يزور الأموات فيتذكر لقاء الله ويتذكر المصير فيتوب إلى الله عز وجل، ونحن أحوج بذلك إخواني. ومن المواقف أيضا وبه أختم، عن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول أشرفت ليلة على علي ابنه، على علي ابنه يعني علي بن الفضيل، في يوم من الأيام في ليلة من الليالي قعدت أبص عليه كده وهو في صحن الدار وهو يقول النار. شفت تخيل واحد قايم بالليل بيقول النار، هتقول طب إيه اللي قومه ده؟ اللي قومه قلبه المتعلق بالآخرة، اللي قومه قلبه اللي خايف من لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان ممكن بعض الشباب تلاقيه قايم بالليل وعمال يتغزل وعمال يعاكس وعمال مشهور، وده موجود في شبابنا للأسف، نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الشباب. فهذا الرجل من تعلقه باليوم الآخر أم بالليل بيقول إيه النار. ومتى الخلاص من النار؟ علي بن الفضيل بيقول ومتى الخلاص، إمتى بقى ربنا يسلم وننجو من النار؟ ثم قال يا أبا، بيكلم مين؟ والده، يا والدي. شوف الدعاء الجميل أو شوف التضرع، قال يا أبا سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. قال له يا والدي ادعي ربنا اللي هو أعطاني ليك في الدنيا إن هو يسامحني ويتجاوز عني وإيه ويهبني لك لأنك من الصالحين في الآخرة. ولم يزل منكسر القلب حزينا، ثم بكى الفضيل ثم قال لما مات ولده، لأن علي مات قبل أبيه، وتخيل مات بسبب إيه؟ مات بسبب آية قرأت عليه فسمعها فمات، أغمي عليه فمات. فلما مات قال الفضيل كان يساعدني على الحزن والبكاء، يعني كان بيخلينا تأثر، يعني يا ثمرة قلبي شكر الله لك ما قد علمه فيك، شكر الله لك ما قد علمه فيك. ولذلك إخواني قلت لكم جئنا لنذكر الآخرة، وذكر الآخرة يصلح القلب، يصلح الله عز وجل به القلب وتزول به القسوة ويكون البكاء من خشية الله عز وجل، كما سترون في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. سابعا نذكر الآخرة لنعمر الدنيا بطاعة الله عز وجل. واحد هيستغرب يقول انت جاي هنا في المسجد وبتقول اللي احنا نعمر الدنيا، وما الفين بقى اللي انتوا بتقولوا الدنيا ديت عدو والدنيا ديت بتشغل الناس عن طاعة الله والدنيا دي كذا؟ لأ، خلي بالك أمتنا أمة الوسط، الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا وخلقها لتكون قنطرة نعبرها للآخرة، نتزود منها للآخرة، دار ممر وليست بدار مقر. انتوا عارفين الكوبري اللي بيتعمل على نهر من النحيادي للنحيادي، أو مثلا على مكان فيه سكان، فالكوبري ده إيه, إيه, إيه, إيه وظيفته إيه مهمته؟ ممر. طب لو واحد جه وجاب رملة وأسمنت وزلط وبتاع وبنى عليه بيت، صحي الناس صبح من النوم لقوا واحد باني بيت على الايه؟ على الكوبري، يقولوا عليه ايه؟ مجنون، ده مش معقول. ليه؟ لان ده مش مكان، ده مش مكان، ده مش مكان مقر، ده مكان ممر. اهي الدنيا كده، الدنيا دي ممر بنمر عليه لنصل للآخرة، فيها شهوات وفيها ملهيات وفيها ناخد منها الحلال نستعين به على طاعة الله عز وجل لنصل إلى الله عز وجل. عندما نتذكر الآخرة، لأن البعض يظن أن الالتزام، أو بعض الشباب للأسف واخد صورة عن الملتزمين كده إن هم ملهمش إلا في الآخرة، ملوش في التجارة، ملوش في الصناعة، ملوش في الاختراع والابتكار، ملوش في المذاكرة، أخد بالك. وللأسف في شباب بيضربوا مثل سيء في ذلك، أول ما التزم سقط في الجامعة، يقول الناس الشباب يربطوا إيه ده هو قبل الالتزام كان بيطلع من الأوائل، طب بعد ما التزم سقط ليه؟ يبقى بس هو ده الإيه السبب، محدش يلتزم، يبقى أنت قدوة سيئة. لا، أنا عايزك تحضر درس وتقرأ وتتعلم وتذاكر وتطلع الأوائل برضو، تجمع بين الاثنين، عايزك تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى وتبقى من التجار الكبار في الدنيا عشان تنفق أموالك في سبيل الله عز وجل وتعين المحتاج ويدخر لك ذلك كله عند الله عز وجل يوم القيامة. عايزين نجمع يا إخواني بين الدنيا والآخرة. الحلقات ديت عشان تفهمنا القضية الخطيرة التي خلقنا الله لأجلها، وهي تحويل الحياة، كل الحياة، أن تكون عبودية لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هتقول لي طب إزاي محياي يبقى لله؟ هفضل طول النهار والليل في الجامع؟ هفضل طول النهار والليل أصلي؟ أقول لك لا، محياي ومماتي لله، يعني وانت في شغلك يبقى قلبك معلق بالله، وانت في دراستك وانت بتذاكر نيتك اللي انت بتذاكر لله عشان ترفع راس الإسلام والمسلمين، وانت في بيتك بتبري زوجك وبتطيعي زوجك وبتربي أولادك تربية حسنة، كل ذا لله سبحانه وتعالى. هتلاقي الآيات في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى ده أمر بالاستعداد هو للقاء الله سبحانه وتعالى. وتلاقي آيات تانية الأمر بالتزود من الدنيا بالعمل المباح الحلال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فإيه فانتشروا في الأرض وابتغوا. ما نبقاش أمة مستهلكة، ما نبقاش أمة كسل ونوم وتواكل، نتواكل ونعتمد على غيرنا، وإنما نكون في القمة والمقدمة. هتقولي طب اللي وصلنا للحال اللي احنا فيه، اللي وصلنا للحال اللي احنا فيه البعد عن الدين، البعد عن الله سبحانه وتعالى. والله هو ده السبب، لأن بعض الناس بيعكسها، يقولك انتوا عايزين ترجعونا تاني لورا وتحكموا فينا الإسلام والشرع ونرجع بقى للجمل والصحراء والخيمة قطع الله لسانك. هذا ليس المراد بالرجوع للوراء، وإنما الرجوع للوراء نعني الاهتمام بالدين وفهم الدين كما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وكما فهم الصحابة الدين، وأن نطبق الإسلام بمثل ما طبقوه. أما جانب الدنيا فنأخذ بكل جوانب التقدم والتقنية لا مانع. اسمع لهذا الحديث العجيب الذي له ارتباط بحديثنا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. إيه فسيلة؟ شجرة صغيرة اللي بيسموها الشتلة، شجرة صغيرة بتاعت الإيل اللي زي مثلا، لا مش بذرة، شتلة النخل اللي هو الايه نخله صغيره زي اللي بتشتريها من عند بتاع الايه المشتل وتاخدها وتحطها في الطينه اذا ان قامت الساعه وبيد احدكم فسيله. انا عايز اسالك انت، الساعه قامت وفي ايدك فسيله، هتتوب الى الله وتستغفر وترحل لو هتصلي ركعتين ولا حاجه، ولا تقعد تحفر وتغرسها؟ ها، سبحان الله، شوف الحديث عجيب. ان قامت الساعه وبيد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم، يعني الساعه ما تقومش لحد ما ايه حتى يغرسها فليغرسها. حديث صحيح. طب انا هسالك سؤال، القيامه خلاص هتقوم اهي، المتوقع اللي انت تفهمه لنا اؤمر بالتوبه اترك الدنيا اللي في ايه، يعني تخيل النفخ في الصور، ينفخ في الصور والرجلان يتبايعان، واحد فارش الثوب والتاني بيشوفه ايه اخباره ايه القماشه دي، اخد بالك، نفخ في الصور صعقوا هما الاثنين زي ما هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن علامات الساعه. واحد عمال يبني الحوض بتاع الابل اللي بتشرب فيه الميه، عمال يليس فيه بتاع الماء، قامت الساعه راح صعق هو كمان. طب انت في اللحظات دي في ايدك فسيله، تغرسها ولا تجري تستغفر وتتوب؟ لا ده، وخلي بالك الفسيله دي هتطلع بعد قد ايه، وخصوصا النخل بعد قد ايه، سبحان الله. طب ليه الاسلام امرنا بكده؟ الإسلام بيربينا على قيمة العمل، مش عشان ملتزم أبقى إنسان كسول في البيت ونايم لحد العصر واصحى ساعتين مش لا. هتقول لي يعني خلي الدنيا تضيعني وانسى الآخر، مين اللي قال؟ هو يا كده خالص يا كده خالص. احنا أمة ايه؟ وكذلك جعلناكم. الآية دي في سورة ايه؟ وسط السورة بالضبط، الآية اللي في النص بالضبط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، عشان تفهم الوسط تلاقي الشاب من دول قبل الالتزام مقطع السمكة وديل، فيش صلاة، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، وما شاء الله معاه فلوس. يجي يلتزم، فين فلان ما جاش ليه؟ ما فتحش المحل لحد الساعة 3 مثلا. ليه؟ قالك لك كنت بصلي قيام ليل امبارح والنهاردة صايم. وايه التعارض؟ ما انا عايزك تصلي قيام ليل وعايزك تصوم وعايزك برضو تعمر الايه؟ ليه هم بيضحكوا على دماء على عقولنا ويقول لك تعمير الارض والكون ومش الكون وبتاع، اوعوا السنية دول هيخليكم مش عارف كذا. ها اقول له اخدت بالك؟ فالامور مش مفهومة عند كتير من الناس، ومفكر ان هي يا كده يا كده، وده غلط. الصحابة فتحوا العالم. الصحابة لما عايز احكي لكم والله في بعض الدروس الاختراعات بتاعت الامة الاسلامية في العصور الوسطى، اختراعات وابتكارات الاجانب الى الان بيدرسوها في الجامعات بتاعتهم، ابتكارات عجيبة جدا. معلش مثال كده بره الدرس، في مرض نفسي عند بعض الناس، مرض التخيل. انا ممكن اكون تعبيراتي على قد يعني عشان انا مش طبيب. المرض ده الانسان مثلا بيتخيل ان حد بيجري وراه، واحده بتتخيل ان واحد هيولع في شعرها فخايفه على طول على شعرها، اخد بالك، وقلقانه كده. فكان من ضمن الواحد مريض بالمرض ده وحاسس ان في برميل على راسه على طول، شايل على راسه ايه؟ برميل على طول، ماشي كده بقى ايه، خايف البرميل ايه يقع، اخد بالك. فجابوه على بعض الاطباء العرب عشان يعالج الراجل ده من المرض ده. تخيل عالجه ازاي؟ هو مريض بالوهم، فعالجه بالوهم. ازاي عالجه بالوهم؟ اتفق مع بعض المساعدين ليه اللي هو زي الممرضين دلوقتي، قال له فلان ده جاي وهيدخل من الباب وهو مريض بكذا، هيجي يقف قدامي هنا، انتوا بقى فوقيه كده في زي ايه، زي صندره كده، وانتوا عايزكم، وهو واقف دلدله فوقيه ايه، برميل بحبل، ماشي كده. انت مالك يا حبيبي عندك ايه؟ انا والله انا حاسس ان في برميل. ايه خلاص انا هكسر لك البرميل وهريحك خالص. وفعلا وراح مخلي واحد ضارب فوق راسه، راح نزلت عليه حتت الايه، البرميل، فايه استريح. تخيل بقى غيرنا كان عندهم الطب، لما واحد يجي اولا الطب والعلاج وكله كان في ايد القساوسه، اي حد، لا ما في اي دكتور هيبتكر هيخترع حاجه يسجنوه يقتلوه. انت عارفين جاليليو وبتاع والكلام انتوا عارفينه ده كله، واللي قال ان الارض كرويه اخد بهدلوهم، اخد ازاي تخيل ده كله من عندنا يا بلاش. عشان كده هم قالوا احنا اتحررنا من الدين فتقدمنا، ما عشان دين كان باطل، دين محرف، لكن احنا ديننا مش ايه، وديننا بيحث على العلم. فالمهم جات واحده بتشتكي ان عندها وساوس وبتاع وجن ولبس، فكان الطبيب بتاعنا هيعالجها بالرقيه، اخد بالك. فقال لا لا لا احنا عندنا العلاج عندنا، فجابوها راح حلق لها زيرو، يعني ايه الزلبطه خالص، شال شعرها خالص، اخد بالك، وراح فتح لها راسها على ايه، على هيئه الصليب، وراح رفع الجلده بتاعت راسها وحشاها ملح، فالست ماتت في ساعتها. قال لهم خلاص قد استراحت، لن توسوس بعد ذلك. هو ده كده، انت كده عالجت. واحد تاني جاي كان عنده دم في رجله، الطبيب ده ما كان معروف مشهور، امسك اربط على طول اول ما حد يجيله، فاول ما جه ربطوه، قال له بتشتكي من، قال له رجلي فيها دم، قال له تعيش برجل واحده ولا تموت؟ انت تقول ايه؟ برجل واحده. قال له اقطعوا رجله، وروحوا قاطعين رجله عشان ايه، شويه مرهم هيتحطوا على دمل والراجل يصحى. فده كان الطب عندهم وده كان الطب عندنا، عشان ما تنبهرش بصورة الغرب وان هم لا، ده الحضارة الغربية خلاص قربت الشمس بتاعتها تغرب، الشمس هتطلع عندنا تاني ان شاء الله. بس لما نرجع احنا للإسلام ونراقب الله عز وجل في حياتنا وفي أعمالنا، عشان كده لما أقول لك اللي بيضحك عليك يقول لك العمل عبادة يا عم الشيخ، ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ أنا عملي هحوله لعبادة. إزاي؟ أولا أشتغل حلال، مش واحد بيبيع خمرة بيتاجر في الخمرة فبيقول له بتاع، قال له بقول لك ايه، ما بمدش ايدي للحرام، هو بيبيع خمرة، ما خليش عيالي محتاجين حاجة ولا حد. طب انت اللي بتعمله ده، انت كده ملعون والعياذ بالله تعالى، ومالك اصلا ايه ده، انت بتمدش ايدك للحرام. فالناس فهمها لا أولا هشتغل حلال مش هبيع حاجة حرام، يبقى أنا كده براقب ربنا في الإيه في العمل بتاع. اتنين، الله أكبر وقت صلاة هقفل وإيه واروح أصلي. بيخوفوا الناس يقولك خلي بالكو هيخليكوا تقفلوا وتروحوا تصلوا. طب ودي هي دي هنشرب الناس خمرة؟ دي حاجة وحشة يعني ولا حاجة حلوة؟ ياخد بقى هو تخويف للناس وخلاص. فأنت أولا تشتغل حلال، تاني حاجة وقت العبادة تبقى في العبادة، ما تقولش بقى لعمل عبادة وتقف تبيع والناس بتصلي تقول لي دي عبادة، لا أخد بالك. يبقى كده فعلا أنا هحول الشيء المباح لعبادة. حتى النوم لما تنام بالليل ونيتك اللي انت تريح جسمك عشان تواصل الكفاح وتواصل العبادة وتواصل الطاعة، النوم ده تاخد عليه حسنات لو بالنية دي، يبقى حياتك كلها هتتحول تبقى ايه عبادة لله سبحانه وتعالى، بالإضافة للعبادة اللي ربنا أمرك بيها. هتلاقي اجتهاد الطالب في دراسته عبادة بالنية الصالحة، هتلاقي إتقان الطالب لعمله عبادة، هتلاقي حسن تربية المرأة لأولادها عبادة، هتلاقي حسن معاملة الزوج لزوجته عبادة، مش بيضربها بالكرسي في راسها وبالبوكس يوقع سنانها. حاجات وصلتني مشاكل. ايه الناس دي؟ انت كده بتراقب بتراعي ربنا في اللي انت بتتعامل بيه ده ازاي؟ اخد بالك، ناس ماهيش فاهمه. والولد اللي نقل ابوه في بيت جديد وجايبين بقى كنب وكراسي وطقم بقى جديد، الولد صغير ما هوش فاهم، خد موس وقعد ايه يقطع ويشرط في البتاع، دخل الراجل من بره لقى الايه الطقم الكراسي متبهدل متشرح. مين اللي عمل كده؟ عمل كده صاحبنا مستخبي طبعا، هو اللي عمل العمله ومستخبي، فخده كتفه وقعد يضرب فيه لما يبان له صاح. بعد ما خلص ضرب بعد ما شافه غليل وساب الولد متكتف مربوط ايديه، الولد عمال يبكي عمال يبكي وايه وينهنه زي ما انتم عارفين لحد ما سكت خالص. الاب لما لقى الولد سكت فقلق، قلق وروح ابص عليه، دخل لقاه مغمى عليه، خد الولد بسرعة وجرى على المستشفى. الدكتور قال له تعالى لو سمحت عشان تمضي، قال له ايه؟ قال له امضي عملية بتر، الولد هيجي له تسمم لو سبنا ايديه، لازم ايديه تتقطع دلوقت والعياذ بالله تعالى. وفعلا مضى وهو يبكي بسبب جهله، هذا الانسان الجاهل في تربية الاولاد. هل هذا الضرب اعاد اليك ما افسد الولد بدل ان تعلمه؟ حسن تربية الأولاد اللي تخلي الإنسان لما يتجهز للقاء الله سبحانه وتعالى. الولد طلع من العملية وهو بيبكي ويقول لأبيه أبي أعطني يدي ولا أفعل ذلك مرة ثانية. شوف الموقف، يقول بابا اديني إيدي والله مش هعمل كده تاني. طب الولد ده هيعيش إزاي وأبوه هيعيش إزاي بعد كده؟ يبقى ده هيخليك تراقب الله سبحانه وتعالى لما تقرأ عن اليوم الآخر وتسمع عن اليوم الآخر ونتعلم كل هذه المسائل. لو قرأنا عن اليوم الآخر وتحولت حياتنا لعبادة لصلح حال الحاكم والمحكوم. أنا عايز أقول لك فصل واحد أو صورة واحدة من يوميات رئيس يراقب الله سبحانه وتعالى، رئيس يعرف ربه، رئيس يتقي الله عز وجل. صورة من الصور الكثيرة التي كانت في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض الصحابة قدمت إلى المدينة قافلة من التجار فيها النساء والأطفال، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم هذه الليلة؟ مين اللي بيقول لمين؟ ها؟ سيدنا عمر اللي هو إيه؟ خليفة يعني بمقامة رئيس، بيقول لواحد من الشعب تيجي نحرس القافلة دي؟ مين من الرؤساء بتوعنا عملها؟ هو بيعملها بس ما بيحرسش، واخد بالك؟ بينهب. هل لك في أن نحرسهم الليلة؟ قال له ماشي. فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي بالليل. سيدنا عمر سمع ولد صغير بيبكي في القافلة، فتوجه نحوه وقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك، وراح راجع تاني مكانه بيصلي ولا بتاع. فسمع بكاءه مرة أخرى فعاد إلى أمه وقال اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه مرة ثالثة فقال لها اتق الله، فما فيش بقى ما قالهاش بقى، قال ويحك إني لأراك أم سوء. ما هو إيه مرة اتنين وفي إيه؟ إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. فقالت وهي لا تعرفه، مش عارفة أنه هو أمير الإيه ايه هتنام ولا ايه؟ مش عارف ان هو ايه امير المؤمنين. فقالت له وهي لا تعرف انه امير المؤمنين: يا عبد الله، لقد ابرمتني منذ الليله، يعني انت وجعت دماغي، يعني انت كل شيء اتقي الله واحسن، وجعت لي دماغ ما تسكت، يعني اني اريده عن الفطام فيأبى، يعني هي عايزه تفطمه، يعني مش راضيه ترضعه عشان ايه يتفطم وهو مش راضي. فقال لها: ولما؟ ليه عايزه تفطميه؟ فقالت: لان عمر لا يفرض الا للفطيم، لان عمر اي طفل بيتولد للمسلمين اول ما يتفطم يبقى له دخل في الدوله. ايه رايكم في الدوله دي؟ شوف الاسلام اللي يقولك امريكا اصل فيها مش عارف ايه اخد بالك، ومش عارف فيها بيوزعوا ايه، ومش كل الكلام ده عندنا احنا يا مسلمين. احنا عندنا مسلمين رعايه حيوانات مش بني ادمين. كان في الشام في دمشق وقف، يعني ارض موقوفه على الحيوانات، قطه كبيره مش لاقي حد يرعيها، فرس كبير صاحبه رميه، كلب مش لاقي يتحط في الوقف ده اكل، اخد بالك، واي حيوان عايز ياكل عايز يشرب ايه حيوانات مش بني ادمين مش لاقين ياكلوا في الشوارع ونايمين على الرصفه. عشان اقول لك البعد عن الاسلام هو اللي وصلنا للحال اللي احنا فيها، اللي بيسرق بيسرق واللي بينهب بينهب، اخد بالك، واللي بيقتل. وحتى في اول درس كنا قعدنا فيه وانا جاي في السكه اللي بيقول لي: ايه يا ابني رايح فين؟ قال لي: اخويا عربيته اتسرقت. قلت له: ازاي؟ قال لي: والله عطاها لواحد صاحبه، قال له عايز العربيه فراح باعها. شوف خد، والله ما بقول لك، اهو معانا من المسجد، قال استلف منه العربيه وراح باعها. ايه الناس دي؟ وشوف قلنا الكلام ده قبل كده. فقالت له: عمر ما بيفرضش الا للفطيم، فانا عايز افطمه بسرعه عشان ايه؟ عشان يتصرف له، عشان يقبض. فقال: وكم له؟ قد ايه عمره؟ قالت: كذا وكذا شهر. فقال: ويحك، لا تعجليه، يعني ما ايه استعجليهوش. وصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. سيدنا عمر هو الامام، صلى الفجر وهو بيصلي عمال يبكي، يا ترى بيبكي ليه؟ فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. شوف الرئيس اللي بيراقب ربنا بيقول: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. عايز يقول إن ممكن تكون أمهات كتير عملوا كده مع مين؟ مع أطفالهم، والسبب أنا، ربنا هيعمل فيا إيه. ثم أمر مناديا فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق، قال لهم: لا ما تستعجلوش الأطفال عن الفطام، سيبوه يرضع وياخد إيه وياخد راحته، أول ما يتولد عن إيه هنديله، هنفرض له عطاء من بيت المال. آخر حاجة أختم بيها، نتذكر اليوم الآخر إخواني لنتوب. نعم لنتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، يتوب إلى الله عز وجل. ودايما لما أقول الحديث ده أسأل نفسي وتسألوا نفسكم: يا ترى كم مرة بنتوب لربنا؟ كم مرة تبت النهاردة؟ كم مرة استغفرت النهاردة؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده في المجلس الواحد، يعني أنتوا قاعدين مع بعض كده في المحل أو في المدرسة، ممكن في المجلس ده تستغفر 70 مرة؟ ده أنت هتقولي أنا مش هتكلم خالص، ده هم 70 يدوب إيه؟ طب واحنا ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا نعمل ايه والذنوب بتاعتنا المتكرره في كل دقيقه؟ هنعمل ايه لما نلقى الله عز وجل بهذه الذنوب؟ هذه اخت مسلمه تاتي لصاحبتها تطلب منها ان تخرج معها لشراء بعض الملابس. واحده جت لصاحبتها قالت لها: عايزاكي تيجي معايا عشان نشتري هدوم، نشتري لبس. وطبعا هي بقى عايشه حياتها وبتاع وهتشتري، انتوا عارفين البنات بيشتروا ايه دلوقتي، نسال الله ان يصلح بنات المسلمين. فقالت لها، وده مدخل دعوي، قالت لها: انا هاجي معاكي بس تيجي معايا الاول عشان انا عندي ميعاد دلوقتي، انا مشغوله. قالت لها: فين؟ قالت لها: عندي درس في المسجد. فالثانيه بقت ايه، وقفت اترددت، ها اروح معاها يعملوا لي غسيل مخ واطلع مش بقت متردده اروح ما اروحش اروح ما اروح. قالت: خلاص هاجي معاكي بس تيجي معايا. قالت لها: هاجي معاكي. وفعلا خدتها معاها المسجد بلبسها. وده ذكاء من الأخت، لأن بعض الأخوات تاخد بالك ممكن الكلام بتاعها اصلا يخلي اللي هيسمعها لو هيلتزم ما ايه يكره الالتزام مش ما يلتزمش، بس اسلوب غليظ اسلوب فظ. تاخد بالك زي واحده عدت على واحده حاطه برفان يعني ريحه وكده، فقالت لها ايما امراه استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه، يعني قالت لها اللي حاطه برفان وبتعدي على الناس يشموا يبقى زانيه. طب ما انا معاك ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس نوصله ازاي؟ الاسلوب ازاي؟ يعني واحده رايحه تنتخب تاخد بالك، فقابلت اخت بتقول لها يا بنتي ده بيقولوا ان انتوا هتنقبونا وتقعدونا في البيوت وبتعملوا، قالت لها اتقي الله اتقي الله يا حاجه، قالت لها حاضر يا بنتي حاضر يا بنتي، وراحت ماشيه وسايبه. هتعمل لها ايه؟ ما انتخبتهاش بقى، بس شوف الاسلوب ليه كده. لا لا لا والله يا امي ده الكلام ده كذب، ده ما حصلش، ما احنا معاك او حد عمل. شوف الاسلوب شوف الطريقه. فقالت لها خلاص حاجه معاكي، طب هتروح ازاي المسجد بشعرها؟ هتخش كده قدام المسجد الناس داخله طالعه وتقعد ازاي؟ فيا دوب غطت ايه حته بتاع كده خرقه صغيره كده، ماشي شرب ماشي طرحه ماشي، ودخلت معاها المسجد. تخش بقى المسجد تلاقي كل الاخوات ايه يبصوا لها كده، طب ما مش هتيجي تاني صح ولا غلط؟ لكن لما يرحبوا بيها انت نورتينا انت مش عارف ايه انت كذا. يعني شيخ ياسر كنا معاه مره بنزور واحد، فالواحد ده شركه كبيره بقى عنده سكرتيرتين يعني ايه اتنين سكرتير، واحده لابسه طرحه والتانيه بشعرها وكده شكل مش حلو يعني. فالشيخ سبحان الله حريص في اي مكان على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى هو ماشي رايح المسجد لقى واحد يقول له الصلاه يقول له كده يعني. فالمهم عايز يؤمر وعايز، وهو طالع كده وقف كده وشه في الارض قال اختنا الفاضله عايزينها ان شاء الله تبقى زي اختنا الفاضله دي. قلت له انا كده مش فاضله؟ شوف خلي بالك من الكلام، هو قال في الاول ايه اختنا قال لها انا مش قلت اختنا الفاضله، ولا انت ما سمعتيش دي وسمعتي دي، انت فاضله برضو بس عايزين يعني. شوف الاسلوب، مع ان الثانيه لابسه طرحه ما هوش حجاب، بس دي ايه كايه. فنخش تخش الاخت المسجد اول مره مسلمه وجات وسابت جايه تسمع، نرحب بيها ونحطها على دماغنا من فوق ودي حاجه حلوه ودي شوكولاته ودي مش عارف ايه ودي تاخد تليفونها واحنا فرحانين بيكي وكده، يبقى في ايه. ونفس الكلام مع الاخوه ويسلموا على بعض بعد الدرس اهلا وسهلا، طب ما انت عارف وهو عارفك. لكن واحد داخل اول مره تبقى انت كده طبعا هنجب نكشف اوراقنا بس مش مشكله، سلم عليه وتقول له احنا بنحبك في الله وان شاء الله تبقى معانا على طول وما تقطعش الدق وكده، وتاخد تليفون وتتصل بيه وميها، ما ده المطلوب. راحت معاها سمعت الدرس، الدرس ده انا كنت حاضره وكان الشيخ بيتكلم عن الجنه والنار وبتاعه، والمسجد كان مشهور بلقاء السبت، حتى درجه الناس اللي ماشيه في الشارع تقف من الشبابيك وتقعد تسمع، واللي يقف يبكي واللي يخش يقول انا عايز اتوب وكده اخد بالك. فالمهم سمعت الدرس ربنا اذن لها في التوبه وقلبها رق، وقالت بعد الدرس انا مش طالعه من هنا الا ما تجيبولي الحجاب، مش هطلع من المسجد الا بالحجاب. سبحان الله، فعلا اتصرفوا الاخوات وطلعوا جابوا حجاب للاخت دي، لبست الحجاب طلعوا مع بعض، الفرحه مش سايعاها انها طاعت ربنا سبحانه وتعالى، يلا بقى بينا عشان نروح المشوار بتاعك ونشتري الايه، بس لبس عن لبس. ها وفعلا طالعين عشان يشتروا اللبس، عربيه ضربتها وهي بتعدي السكه ماتت. الله اكبر، شوف الخاتمه كيف كانت خاتمتها، ومن شويه صغيرين كانت حياتها ايه، وبعد الشوية دول الساعة ولا سين بقت حياتها ايه. عشان كده ما تيأسش من حد ابدا، ما تقولش فلان ده ما فيش فيه خير، فلان ده ما هوش نافع، ابقى قابلني لو ورد على جنة. ده مين اللي قال؟ مين اللي قالك انت هتورد على جنة بالاسلوب ده؟ تاخد بالك، ما تيأسش ابدا من اي من المسلمين، وادعو الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الاموال النفيسة العظيمة. لو قلنا مثلا اللي هيجيب معاه الاسبوع الجاي خمسة هنديله مفاتيح عربية عيوق زيرو، هتلاقي بيتعاركوا بره، انا ده بتاعي ده ده بتاعي ده. طب بالله عليك انت دلوقتي عايز عربيه ولا عايز كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول لي الاثنين. لو معانا والله مش هنبخل عليك، بس احنا عايزين نطبق الحديث ده بقى الاسبوع ده. تليفونك فيه 50 اسم ولا 500 اسم رسائل واتصالاتك، وتجمعهم ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان هنكمل في اخر لقاء فوائد تذكر اليوم الاخر، وهرسم لكم خريطه فيها الدرس بتاعنا هيمشي ازاي. المحطة الأولى فيها كذا، تطلع منها بسهم توصل المحطة الثانية فيها ايه، المحطة الثانية هتلاقي في ناس راحت يمين واحد شمال، رسمة كده تفصيلية لليوم الآخر بالتفصيل. جهزت لكم النهاردة بعض المشاهد اللي بعضها محزن وبعضها مفرح، بعضها يبكي وبعضها يفرح، بعضها حسن خاتمة وبعضها سوء خاتمة، ولكن لا نجزم لأحد بسوء خاتمة ولا حسن خاتمة، ولكن نقول نحسبه والله حسيبه. أول سورة، سورة لبعض الناس في الحج، معلش لو تخفوا لنا النور شوية، لو تخفوا النور شوية عشان السورة تبان كمان الأنوار. بصوا كده سورة الرجل الطيب ده، لو واحد طويل يعدي عاطف شد البتاع دي كده شوية وانت واقف، واقف جنبها. كان الإخوة اللي واقفين يقعدوا بقى، قعد يا أحمد. طبعا اللي بيروح يحج أو يعمل عمرة، يا رب يجمعنا في الحج والعمرة، قولوا أمين. الحجاج بيجوا من أماكن كتير وأماكن شتى، اللي عنده 70 سنة واللي 80 واللي 90. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذا الرجل، طبعا بيقعد قبل الحج فترة طويلة مثلا يتجهز للحج، يعمل عمرة ويتحلل مثلا، أو بعد الحج قاعد فترة. فالرجل ده من ضمن الناس سواء حج أو لسه ما حجش، مش الصورة مش باينة قوي، مات وهو بيدعي. شوف إيديه سبحان الله، شايف أتاه الموت على هذه العبادة، عبادة الدعاء. صورة تانية وكنا قلناها قبل كده، لمن قتل نحسبه من الشهداء. أنا قلت لكم اللي يشوفه في صورة تانية هجيبها دلوقت. سبحان الله، شوف ابتسامة الشهيد عطا الشنباري رحمه الله من إخواننا الذين يقاتلون اليهود في فلسطين. نحن نقول نحسبه من الشهداء والله حسيبه، ولكن انظر للشكل وللوجه. وقد نشر بعض العلماء وبعض الدعاء على مواقع الإنترنت، انتوا سمعيني ولا مش مركزين، خبر عجيب جدا. قال لك ان جثث الشهداء لا تتعفن في روسيا، في الشيشان لما بيموت حد مننا كمسلمين جثثهم لا تتعفن. الشيشان وغيرها من الدول التي تقاتل وتجاهد روسيا الملحدة، جثثنا لا تتعفن، وجثث الروس بتتعفن. فواحد قال ايوه عشان ايه، الجو هناك بارد، الجو تلج، عشان كده الجثث ما تتعفنش. قال له طب يا ناصح، ما احنا بيموت مننا وبيموت ايه منهم، الجثث بتاعتهم بتتنفخ وبتعفن، وجثث المسلمين الشهداء لا ايه تنتفخ ولا تتعفن، وهذه كرامة من الله عز وجل للشهداء. في صورة اخرى ايضا لبعض اللي قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، انت بالله عليك لو واحد ما قالكش ان ده ميت هتقول ايه؟ استحالة. سبحان الله، نسأل الله ان يرزقنا جميعا شهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللي يشوف سبحان الله يقول ده ايه، بيمثل واحد نايم بيضحك. اعجب صورة في حياتي شفتها والله، نسأل الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له. صورة كمان لرجل مات وهو ساجد في الحرم، ده في الحرم النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وادي العسكري هوت، والعامل واقف قدامه وعاملين الحبل هوت اللي هو البلاستيك ده عشان ما حدش يقرب منه لحد ما الفريق الطبي الخاص بالحرم يجي يعين الحالة ويشيلها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. صورة أخرى لرجل في الغسل أو بعد الغسل، نظروا ليده فوجدوه يرفع إصبع السبابة. شوف إيده، وسبحان الله بيبان من الوجه ومن بعض العلامات التي يستأنس بها على حسن الختام. ربما الإنسان حتى لو عجز عن أن يقول الشهادة ربما يشير إليها بيده. صورة ثانية برضه، ميت تقريبا في حادثة زي ما انتم شايفين، إيده تقريبا مجروحة وهو يرفع إصبع السبابة. شوف بقى الإيه العكس والعياذ بالله تعالى، اللي جاي آخر واحدة بقى، اللي هو الإيه، شاب مات على إبرة مخدرات والعياذ بالله تعالى، إبرة مخدرات. شوف الموتة بتاعته كانت عاملة إزاي، وشوف مكان موته كان فين، عجيبة قوي. ميت في الحمام وإيده وهيت والإبرة فيها، بص راسه جنب الإيه، جنب القعدة والعياذ بالله تعالى. شوف اللبس بتاعه عامل إزاي. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين وأن يغفر لنا جميعا ولهم، لأنه طالما مسلم نحن لا نشمت